كده معايا؟ عشان انت في زمن ايه؟ زمن انتشار الالحاد، زمن الطعن في الاسلام، زمن الوهن والضعف، زمن الذل والمهانه. فما كنتش هتغذي الايمان واليقين بتاعك ممكن يدخل عليك شك وريب. ما هو ايه اللي خلى اللي الحدوا الحدوا واللي اعرضوا اعرضوا؟ قله علمهم وعدم فهمهم لسنن ربهم وعدم تدبرهم لكتاب الله وسنة النبي وعدم فهمهم لسنن الله الكوني. اسمع بقى كده، شوف المفاجأة اللي جاية دي وصلى على الحبيب. كذلك الإسلام ستهدم أصوله وقواعده وأسسه حتى يصير أنه لا إسلام. وبعدين بيقول لنا كلما انتقضت عروة، كل ما يتهدم أصل الناس تتمسك باللي بعده. بيقول لك أول شيء الرسول بيقول لنا أول أصل يهدم في الإسلام هو الحكم بما أنزل الله، لغاية ما آخر حاجة في الدين هي الصلاة يهدموه ويبقى ما فيش دين خالص إلا منظر، ويبقوا مسلمين موجودين ما يعرفوش إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة يقولونها ولا يحققون من أصولها شيئا. الخلاصة يا حضرات، سيدنا النبي محمد بيصور لنا واقع الأمة دلوقتي أكنه عايش معانا، بيقول لنا الإسلام هيهدم أصلا أصلا ولن يبقى من الإسلام إلا اسمه. يبقى فأولهن نقضا الحكم، وده اللي حصل، ده اللي حصل. العدو فاهم الدين اكتر مننا، قال لك لان احنا لما نهدم الحكم بما انزل الله ونسيب الناس ومزاجها، والحاكم ما يلزمش الناس بالشرع، الناس اغلبها يبوظ والناس هتفسد لان الناس عايزه تمشي بمزاجها. انما الحاكم من حقه، يعني تصور لو الحاكم اصدر قرار ان كل بنت مسلمه تلبس الحجاب الشرعي وعبايه واسعه، كله هيلبس الحجاب. ما هو انت لما ما تقيمش الشرع يبقى الصلاة هتروح والصوم هيروح والزكاة هتروح والحج هيروح والزنا هينتشر والربا هينتشر والخمر هتشرب والعري هينتشر. ما هو ما فيش شرع محكم، ما فيش إلزام للناس. فربنا بيقول ايه؟ واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم العذابه وإن كثيرا من الناس لفاسق. من أحاديث الفتن، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 93، المحاضرة رقم 93. وفي هذه الليلة أيها الأحباب معنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يحمل في طياته 4 أخبار، الحديث فيه 4 أخبار. هذا الحديث من وجهة نظري لو تأمل فيه كل مسلم وعاش فيه بقلبه لوصل إلى اليقين المطلق في صدق رسول الله. معجزة، هذا الحديث معجزة، ولو تدبرها الكافر لأسلم ودخل الإسلام، لو تدبرها المسلم المعرض عن دينه لعاد إلى دين الله عز وجل ولسار خلف النبي محمد، ولو تدبرها الكافر لآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا معي أيها الأحباب لنسمع هذه المعجزة الكبرى لنبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، لنقول جميعا، وهذا هو الهدف من شرحنا لأحاديث الفتن، أن نقول جميعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نزداد يقين. يبقى المؤمن يزداد إيمان، الموقن يزداد يقين، اللي شاكك يرجع لربنا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم 5075 من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن. الحديث في أربعة أخبار. الخبر الأولان هو: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. ده الخبر الأولان، مش دي أخبار هنطبقها على أرض الواقع، زي حديث الغثاء وحديث الحثالة والأحاديث اللي فاتت كلها. كل درس بنطلع من الدرس نقول إيه؟ ها، صدق رسول الله. تعالوا بقى نشوف الأربع أخبار، وقع ولا ما وقع. أول خبر إيه؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. هنشرح. الخبر الثاني: كل من انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. ده الخبر الثاني. الثالث: وأولهن نقضا الحكم. ده الخبر التالي. الخبر الرابع: وآخرهن الصلاة. أقول لكم مختصر كده لمعنى الحديث في دقيقتين ونبدأ نتكلم بالتفصيل. الرسول بيقول لنا صلى الله عليه وسلم، عيش بقلبك كده بقى وانسى الدنيا، بيقول إن الإسلام هيتهدم في آخر الزمان، هيتهدم أصل أصل. لتنقضن عرى الإسلام، يعني لتهدمن أصول الإسلام وقواعده. عروة عروة. عارفين العروة يا حضرات اللي هي إيه؟ عارفين عروة الجلابيه؟ العروة اللي هي إيه؟ اللي بيدخل فيها إيه؟ اللي بيدخل فيها الزرار. لولا العروة اللي بيدخل فيها الزرار والزرار ما تبقاش جلابيه. يعني تصور الجلابيه اللي أنا لابسها دلوقتي كلها عراوي زي ما إحنا بنقول لغاية الآخر من فوق لتحت. خلي بالك معاي، ومتزررة. لو أنا جيت بقى على كل عروة ورحت أطعها ورمينا الزرار، اليمة دي جت كده واليمة دي جت كده، تبقى جلابية؟ لا، ما عادتش جلابية، بقت حتة قماش. الرسول بيقول لنا زي الجلابية دي لما تنقض العروة بتاعتها فتهدم أو يهدم هذا الثياب فلا يصير ثيابا، فكذلك الإسلام ستهدم أصوله وقواعده وأسسه حتى يصير أنه لا إسلام، يتحول إنه ما بقاش إيه؟ ما بقاش إسلام. وبعدين بيقول لنا كل ما انتقضت عروة، كل ما يتهدم أصل الناس تتمسك باللي بعده، كل ما يتهدم أصل الناس تتمسك باللي بعده، كل ما يتهدم أصل الناس تتمسك باللي بعده. أول أصل هيهدم الرسول بيقول: فأولهن نقضا. شوف المعجزة بقى اللي جاية دي، الحكم. بيقول لك أول شيء الرسول بيقول لنا أول أصل يهدم في الإسلام هو الحكم بما أنزل الله. ركز قوي على الحتة دي، الحكم إيه؟ بما أنزل الله. وآخرهن يقول لك آخر حاجة هتقع الصلاة، يعني المسلمين هيتنهم يهدموا يهدموا يهدموا يهدموا يهدمهم لغاية ما آخر حاجة في الدين هي الصلاة، يهدموه ويبقى ما فيش دين خالص إلا منظر، ويبقوا مسلمين موجودين ما يعرفوش إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة يقولونها ولا يحققون من أصولها شيئا. تعال بقى نشوف أول جملة كده قالها النبي محمد: لتنقضن. النقض هو إيه يا حضرات؟ قال لك النقض اللي هو الهدم والحل. النقض هو الهدم والحل، والعروة زي ما قلنا لها كلام كثير في اللغة، ولكن خلينا على عروة الثوب، وهو المكان اللي فيه الزرار أو عقد الثوب. شبه النبي الإسلام بالثوب، وشبه أصول الإسلام وقواعده بعروات الثوب. فأنت لما تهدم العروة بتاع الثوب وتهدمه كله واحد، أنا جيت فوقه رحت قاطع العروة اللي فوق دي وقاطع الزرار، اتفتحت الجلابين، فكنا التاني فتح، فكنا التالت فتح. طب لو تصور كده بقى، لو كل عروات للآخر وفكناه خالص، يبقى بقى ايه؟ حتة قماش ما هوش ايه؟ ما تصلي على الحبيب، ما هوش ثياب، صح ولا لا؟ يعني انت لو فكيته كده ورحت قطعه نصين، قطعت الثياب ده نص كده ونص كده وفردته كده، وجيت تدي لواحد وتقول له خد ايه؟ خد ثياب جميل اهو، هل هيقتنع ان ده ثياب؟ لا، بقى حته ايه؟ حته قماش. الرسول بيقرب لك العمليه، فبيقول لك فكما ان عرى الثوب اذا نقضت هدم الثوب، فان اصول الاسلام وقواعد الدين واصول المله اذا هدمت يصير الاسلام ايه؟ يبقى الاسلام ما عادش ايه؟ ما عادش اسلام، اسم بس كده، اسمه اسلام اسما. لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه، والرسول بياكد قوي لتنقضن اي لتهدمن ولتحلن اصول الاسلام وقواعده. اصلا صالح، صوم، زكاه، حج، كل الواجبات وكل الفرائض هتتهدم. الرسول بيقول في آخر الزمان هيجي يوم تتهدم أصول الإسلام وقواعده أصلا لغاية ما يتهدم الإسلام كله ولا يبقى إلا اسم الإسلام، كما قال النبي في حديث آخر وعدتم من حيث بدأتم. وهنبقى نشرح الحديث ده لوحده، يعني هترجعوا مجرد مسلمين شكلا كده. المسلمين بيعملوا ايه بقى؟ الرسول بيقول ايه؟ فكلما انتقضت عروة، يعني لما يتهدم اصل من اصول الاسلام، تشبث الناس بالتي تليها. يعني لما يضيعوا مثلا حاجة اصل، يقوموا يتمسكوا بالفريضة اللي بعده، يقولوا الحمد لله دي احنا يعني اهو لسه برضه. انضيعوا الزكاة يتمسكوا بالحج، انضيعوا الحج يتمسكوا مثلا بالزكاة، انضيعوا الصيام يتمسكوا بالفريضة اللي بعده، فرض ورا فرض، ويضيع منهم فرض يضيع منهم فرض، هم يتمسكوا بالفريضة اللي بعده. تشبث الناس أي تمسك الناس بالتي تليها. تعال بقى شوف الإعجاز في الخبر الثالث، الإعجاز كله واللي أنا عاوز أركز عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأولهن نقضا، أي أولهن هدما وحلا، هو الحكم. الرسول بيقول لنا أول أصل من أصول الإسلام هيتهدم الحكم، الحكم بما أنزل الله. فين الإعجاز هنا؟ تعال شوف الإعجاز. بعد سقوط الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية، بعد سقوط السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه الثاني، وتآمر المغضوب عليهم وغيرهم والعالم كله عليهم وأسقطوه، كان لسه في حكم بما أنزل الله، وكانت الشريعة محكمة. والتاريخ اللي احنا بندرسه دلوقتي لتشويه صورة الخلافة العثمانية تاريخ مزور للمغضوب عليهم يد في تشويهه، وللمنافقين، وإن كان مرت بمراحل ضعف لأنها كانت أحسن من غيرها. لأن كانت الميزة في الخلافة العثمانية أولا أنها دولة إسلامية مستقلة لا تخضع لنظام عالمي غير مسلم، ثانيا كانت تتحاكم للشريعة، كان بتتحاكم للشريعة. نحن بنتحاكم لإيه دلوقتي؟ لمجلس الأمن والأمم المتحدة. كانت دولة مستقلة لا تخضع لنظام عالمي يذل الأمة ويهينها. فهم لما أسقطوه، خلي بالك بقى معاي، وحد الله عشان تقول صدق رسول الله، لما بدأوا يقسموا في البلاد العربية ويحتلوه الاحتلال الانجليزي والفرنسي والألماني والبريطاني وغيره وغيره وغيره، أول حاجة ركزوا عليه هدم الحكم بما أنزل الله. شالوا الحكم بما أنزل الله، رفعوا الشريعة من القضاء، ما عادش فيه تحاكم لشرع الله، لا حد الزنا ولا حد الحرابة ولا حد السرقة ولا حد القتل ولا كذا. شريعة ايه يا عم؟ الشريعة غير حاكمة في اغلب البلاد الاسلامية، وانما العملية سداح مداح، وهدموا الشريعة الاسلامية والحكم بما انزل الله. لماذا ركز الاعداء على اسقاط الحكم بما انزل الله؟ والنبي قال اهبا افاولهن نقضا، اول حاجة هتقع ايه؟ الحكم. طب العدو اول ما وقع وقع ايه؟ الحكم. اهو كلام سيدنا النبي اهو. طب وقعوا الحكم ليه بقى؟ لان طول ما الحكام بيحكموا بما انزل الله والامة قائمة دينا ودنيا، لما يكون نظام اسلامي بيحكم بما انزل الله هيلزم الناس بالصلاة. ولذلك انتوا فاكرين هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد الحجاز كانوا بيعملوا ايه وقت الصلاة؟ كانوا بيعملوا ايه؟ يفوتوا على المحلات، كله بيقفل المحلات يروح يصلي، فيلزمون الناس بالصلاة ويلزمون الناس بالزكاة ويلزمون الناس بالصوم ويلزمون الناس بالحج ويمنعون الربا ويمنعون الزنا ويمنعون الخمور. لكن لما سقط الحكم بما أنزل الله بقت فوضى، اللي يصلي يصلي واللي ما يصليش ما يصلي، اللي يصوم يصوم واللي يفطر في نهار رمضان عيني عينك ما فيش اي مشكلة، اللي يحج يحج واللي ما يحجش عنه ما حاج، اللي يخرج زكاة ماله يخرج واللي ما يخرجش ما يخرجش، اهم حاجة تدفع الضرائب وخلاص. فبقى الضرائب مش زكاة. لكن لما يكون في نظام اسلامي يقيم الشريعة ويضبط الامة ويحافظ على الملة ويقيم الاسلام دينا ودنيا، فاذا قام شرع الله انضبطت الأمة في دينها ودنياها، وإذا سقطت الشريعة ضاعت الأمة في دينها ودنياها وتحولت إلى فوضى. ولذا فهمت بقى العدو أول ما أسقط أسقط إيه؟ قل صدق رسول الله. يبقى فأولهن نقضا الحكم، وده اللي حصل، ده اللي حصل. العدو فاهم الدين أكتر مننا، قال لك لان احنا لما نهدم الحكم بما انزل الله ونسيب الناس ومزاجها والحاكم ما يلزمش الناس بالشرع، الناس اغلبها يبوظ والناس هتفسد، لان الناس عايزه تمشي بمزاجها. انما الحاكم من حقه، يعني تصور لو الحاكم اصدر قرار ان كل بنت مسلمه تلبس الحجاب الشرعي وعبايه واسعه، كله هيلبس الحجاب غصب عن رقبته. لما قالوا الكمامة كله لبس من الكمامة، إنما اللي عايزة تلبس تلبس، اللي يلبس شرط واللي يلبس نص شرط واللي يمشي بمايوه واللي يمشي عريان واللي يمشي مش عارف ايه، كل واحد ومزاجه بقى. عرفتوا بقى العدو أول ما هدم هدم ايه؟ الحكم بما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله يقيم الدين والدنيا، وعدم الحكم بما أنزل الله يهدم الدين والدنيا. يبقى ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هدم الصلاة هيترتب على إيه؟ يعني أنت لو هدمت الحكم بما أنزل الله بعد كده هيتهدم إيه بقى؟ ما هو أنت لما ما تقيمش الشرع يبقى الصلاة هتروح والصوم هيروح والزكاة هتروح والحج هيروح والزنا هينتشر والربا هينتشر والخمر هتشرب والعرية هينتشر. ما هو ما فيش شرع محكم، ما فيش إلزام للناس. ما هو الحاكم دوره إيه؟ أن يحكم الدنيا بالدين وأن يلزم الناس بالشرع وأن يأخذ على يد العباد بما أنزل الله. ولذا قال النبي محمد إن تأمر عليكم، الرسول بيقول إن تأمر عليكم عبد حبشي مجدوع الأنف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يبقى الرسول اشترط للسمع والطاعة ايه؟ يقودكم بكتاب الله. تعال بقى، ده في اربع مفاسد العدو خد بالهم منه. اول حاجة ان لما ما نقيمش الشرع او الحاكم ما يقيمش الشرع يضيع الايمان. يضيع ايه؟ عد معاي، يضيع الايمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. وقال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. يبقى عدم الحكم بما انزل الله بيرفع الايمان. رقم اثنين: عدم الحكم بما انزل الله بينزل العقوبات، بيجي العذاب من الله، والعذاب ده بيكون نوعه ايه بقى؟ الحروب الأهلية. قال النبي محمد: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني الرسول بيقول لما الأمة الحكام بتوعه ما يقيموش شرع الله ربنا يسلطهم على بعض زي سوريا وليبيا والسودان والعراق، يقومهم على بعض يدبحوا ببعض. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن إيه؟ عن بعض. لحسن يطلع لك شيخ يقول لك إيه يا عم، ده احنا بنحكم 99.9% من الشريعة، فضل 1%. شوف النصابين. طب هو 1% ده ما بتحكمش بيه ليه؟ مش نافع يعني؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو بمزاجك تختار جزء وتسيب جزء. فربنا بيقول ايه؟ واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم العذابه وان كثيرا من الناس لفاسقون. يبقى تاني حاجه، اول حاجه الايمان بيرتفع من الناس، مفيش حكم بما انزل الله، مفيش ايمان، ايمان ضعيف واهي. رقم اثنين: في عذاب من الله. نوع العذاب: قال النبي: وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله ايه؟ بأسهم بينهم. بيدفنوا بعض احياء في السودان اهو، وجاي عقوبات تاني، والسد انهار، والفيضانات، وحروب اهليه، وزلازل، وبراكين، كل هذا بسبب عدم الحكم بما انزل الله. ولذلك العدو اول ما ركز عليه، الاحتلال اول ما دخل راح لاغي الحكم بما انزل الله. قال لك بس شيل الحكم بما أنزل الله هتبقى فوضى. رقم ثلاثة، ودي أخطر، إن الأمة بتبدأ تتفرق، جماعات، أحزاب، فرق، لأن الناس بعد ما تلغى الحكم بما أنزل الله الأمة تفرقت وبقت فرق وجماعات. الجماعة دي تكفر الحاكم، تقول لك الله بيقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فناس قالوا الحاكم كافر، وناس قالوا ده كفر دون كفر، وناس قالوا لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وناس قالوا يجوز يجب الخروج على ولي الأمر. فاختلفت الأمة وتمزقت وصارت فرقا وجماعات وأحزابا وطوائف، وهذه عقوبة من الله. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو إبا أو يلبسكم شيعا، أي فرقا وجماعات، ويذيق بعضكم بأس بعض. كون إن احنا نبقى جماعات وفرق وأحزاب، ده دي عقوبة، عقوبة لعدم الحكم بما أنزل الله. فرق وجماعات، وكله بكفر كله، كل بيبدع كله، كله بيضلل كله، مطحنه، بناكل في بعض. العدو جالنا من الخارج واستغل هذه الفرقة وأعطى السلاح للجميع وسلط بعضنا على بعض حتى نقوم بإبادة بعضنا بالوكالة والنيابة عن الكفار. حرب بالوكالة، ودي كلها إيه؟ عقوبة. وأخيرا بقى النتيجة الرابعة، يبقى ارتفع الإيمان وجات العقوبات وصرنا فرق وجماعات. رابعا، ظهر الانحلال والزندقة، لأن الناس عاوزة إيد شديدة اضرب المربوط يخاف ازاي؟ لو في هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقت الصلاة، ليه تبقى القهاوي والخمارات والبارات والكافيتريات مفتوحة وقت صلاة الجمعة؟ صلاة تلاقي المسجد ملان، هتلاقي كل الناس بتصلي، اللي بيصلي بمذاجه بيصلي، واللي ما بيصليش بمذاجه يصلي غصب عنه، والنهاردة بيصلي غصب عنه بكرة هيصلي بمذاجه. صليت على الحبيب محمد، والنسوان تلبس الحجاب غصب عنه، اللي تلبس بمذاجه تلبس، واللي ما تلبس بمذاجه تلبسه بأمر من ولي الأمر. فتنضبط الأمة باطنا وظاهرا، وتستقيم الأمة دينا ودنيا. لكن لما سابوا كل واحد يمشي بمزاجه، يا الله، ظهر الانحلال والزندقة والانفلات. تلاقي نص المسلمين ما بيصلوش، والربع الثاني بيصلي في البيت، والربع الثالث بيصلي في المسجد وهو تايه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تصلي على الحبيب محمد كله بسبب ايه؟ عم هيثم، ترك الايه؟ ترك الحكم بما أنزل الله. قولوا بقى معايا كده، ايه صدق؟ ايه صدق؟ رسول الله. فأولهن نقضا ايه؟ الحكم. شفت العدو واعي ازاي؟ اول ما جه مش حارب الصلاة ولا حارب الصوم، حارب الشرع. اهدم الشريعة في حياة الناس، الغي الحكم بما أنزل الله. بعد كده هي الناس هتبوظ لوحدها، لا عايزين كورونا ولا غيره، خلاص هتضيع. فده ملخص كده ايه؟ بسيط. طب تعالى بعد كده النبي محمد قال بقى وآخرهن، اخر حاجة ضعبة الصلاة. هو طبعا لما ضاع الحكم بما انزل الله، انت بتلاقي خمر موجود في كثير من بلاد المسلمين، عري وفساد موجود. بلاد المسلمين اغلبه اشبه بالدول الاوروبية، هم عندهم مساجد واحنا عندنا مساجد، مفيش اي مشكلة. دلوقتي احنا ماشيين للطريق اليه، لبس على الموضة، البس مقطع ماشي، البس مشرشب ماشي، البس عريان ماشي، البس ما تلبس ماشي، ما هي حريات بقى. انما لو فيه اوامر، فيه التزامات، فيه شريعة محكمة في الامة، مش هيبقى فيه انفلات. ولذلك بقى الرسول قال لنا هتن قواعد الاسلام واصوله تنهدم، اصل اصل الصوم يضيع، الزكاة تضيع. الناس دلوقتي والله يمكن نص المسلمين ما بيطلعوا زكاة اموالهم، ثلاث ارباع المسلمين ما بيطلعوا زكاته. والله لو طلعت زكاة الاموال، لانها بالمزاج والحرية ما فيش رقابة عليه، لو طلعت زكاة الاموال ما تلاقيش واحد فقير. الرسول قال واخرهن نقضا، ايه اخر حاجة؟ الصلاة. ويوم ما تلاقي الصلاة ضاعت، الرسول بيقول واخرهن ايه؟ الصلاة. يوم ما تلاقي الصلاة ضاعت اعرف ان ايه بقى؟ ان الدين كله ايه؟ ان الدين كله تهدم. لان واخرهن الصلاة. الصلاة ليه بقى في خمس دقايق بالظبط؟ صلى على الحبيب محمد. الصلاة ركن من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام. تكاسل عن الصلاة من علامات المنافقين، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين المنافقين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه مسلم. وأخرج أحمد بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها، يعني على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون، ترك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والجمهور على وجوب قتله، يعني خلي بالكم الأئمة الأربعة اتفقوا أو الأمة كلها اتفقت على إن ترك الصلاة جحودا وإنكارا كافر كفر منه، واختلفوا في المتكاسل. طب اللي بيتكاسل في الصلاة، الإمام أحمد قال برضك كافر، والأئمة الثلاثة قالوا مسلم فاسق. طب حده إيه؟ الإمام أحمد قال حتى المتكاسل يستتاب، فإن لم يتب يقتل كفرا، يعني يقتل على أنه كافر ويعامل معاملة الكفار. الإمام الشافعي والإمام مالك قال لا هيقتل برضا. الإمام الشافعي والإمام مالك قال له تارك الصلاة يستتاب، فإن لم يتب يقتله الحاكم بس حدا، يعني على أنه مسلم ويتعامل معاملة المسلمين هيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وده الرأي الراجح إنه هو مسلم فاسق يعامل معاملة المسلمين. بس قالوا برضك حده إيه؟ القاتل. طب بالله عليكم اللي قاعدين في الشوارع بالآلاف والملايين واللي الجمعة بتبقى بتتصل، لو عارفين إن اللي هيعمل كده هيستتيب الحاكم وإن ما تابش هيقتله، هيعملوا إيه؟ ورب ييجوا حبوا على ايديهم ورجليهم، حبوا على ايديهم ورجليهم. ده لو هيدفعوا 10 جنيه ولا 5 جنيه هيجي حبوا. عرفتوا بقى؟ فاولوهن نقضا ايه؟ الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. رواه الشيخان. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. الرسول بيقول هيجي عليكم أمراء هيعملوا صح وغلط، فمن كره فقد برئ، اللي هيكره أفعالهم يبقى برأ نفسه، ومن أنكر فقد سلم، واللي ينكر عليهم علنا يبقى سلم دنيا وآخرة. ولكن من رضي وتابع، المشكلة كله في اللي يمشي وراهم في الغلط ويشجعهم عليه. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم، نشيل السلاح ونقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. طول ما هم بيصلوا لا يجوز أن تقاتلوا. فالرسول جعل المانع من قتالهم هو إيه؟ هو الصلاة. وسيدنا خالد بن الوليد، وهنختم اهو في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان، الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يعني عاب على النبي حاجة، فالنبي قال، فسيدنا خالد بن الوليد قال: يا رسول الله دعني حتى أضرب عنق هذا الرجل، سيبني وأنا طير رقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. يبقى الرسول مرضيش يخلي سيدنا خالد بن الوليد يقتل هذا الرجل. ليه يا حضرات؟ لأنه ممكن يكون بإيه؟ بقول لعله أن يكون يصلي، فجعل المانع من قتل والصلاة. وقد ثبت عن النبي أنه قال: إنما نهيت عن قتل المصلين، أو هؤلاء هم الذين نهاني الله عن قتلهم. إذن أيها الأحباب، الخلاصة يا حضرات، سيدنا النبي محمد بيصور لنا واقع الأمة دلوقتي، أكنه عايش معانا، بيقول لنا الإسلام هيهدم أصلا ولن يبقى من الإسلام إلا اسمه. أول حاجة هتهدم يقول لنا الحكم، وده اللي حصل بعد الاحتلال. فمن الذي أخبر النبي محمدا؟ الله. يبقى ده يثبت إيمانك. الرسول بيصور لنا الواقع اللي احنا عايشينه. ولما تهدم الحب، اخر حاجه بقى بيخططوا لها دلوقتي الصلاه. الحده يفهم بقى، صح بس كده، ورجع دماغك والذاكره لورا شويه، وفكر في الاحداث اللي فاتت وفي الاحداث العالميه، وانت تفهم بقى. والناس بتاكل الطعم وبتشرب، يعني هم لما وقعوا الحكم بما انزل الله لقوا اغلب الشريعه ضاعت. خمر منتشره في بلاد المسلمين، زنا منتشر في بلاد المسلمين، ربا منتشر في بلاد المسلمين، عري منتشر في بلاد المسلمين. تروح مدن كتيرة في بلاد المسلمين تحس ان انت مش في بلاد اسلامية وانما في دول اوروبية. اخر حاجة بقى بيخططوا لها دلوقتي الصلاة. ولو دورت على الصلاة هتلاقي نص المسلمين ما بيصلوش، والربع التاني بيصلي في البيت وفي الشغل، والربع اللي بيصلي في المسجد بيشاور نفسه نكسل وبكفاية كده بقى الحمد لله، ما احنا صلينا كتير، ولا نواصل؟ لسه هنفكر ونشاور في الموضوع. قولوا جميعا: صدق رسول الله، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. صدقت يا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريق نبينا محمد.